لئن كان الناس يعبرون إلى الموت عن طريق الحياة فإن المجاهد يعبر إلى الحياة عن طريق الموت. تسمع خي موصيا لهادي الأرواح يهدوك شوقا للعلا لجنة الأفراح. تسمع خي موصيا لهادي الأرواح يهدوك شوقا للعلا لجنة الأفراح. تجمعوا حول اللواء وارفعوها عاليا سنبذل النفس ونرخص الدماء الغالية. دماؤنا الحرة تنقش لنا الفخرا. دماؤنا الحرة تنقش لنا الفخرا. دماؤنا الحرة تنقش لنا الفخرى. أي الله المجد التليد بالرقاد والمنى. ما المجد إلا بالنضال بالجهاد والعنا. فكن أخي جلدا كي تبلغ المجد. فكن أخي جلدا كي تبلغ المجد. دماؤنا الحرة تنقش لنا الفخرى. أنا الجهاد حرفتي أنا الشهادة غايتي. ومصر دم أعداء الله أخي هوايتي. فلست خوارا بل كنت إعصارا. فلست خوارا بل كنت إعصارا. دماؤنا الحرة تنقش لنا الفخرى. أصبحت القدس